إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصبح الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند قراءة الفاتحة، يعني الإنسان إذا أراد الصلاة، فقلنا أنه يتطهر ويستقبل القبلة ويستر العورة، يعني يأتي بشروط صحة الصلاة، ثم يقف للصلاة. وقلنا القيام للصلاة ركن، وينوي والنية ركن، ويكبر تكبيرة الإحرام وهي أيضا ركن من أركان الصلاة، ثم يستفتح، والاستفتاح سنة، دعاء الاستفتاح اللي هو قبل قراءة الفاتحة، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه، قلنا هذه أيضا سنة على الرجل. ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة، يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، قال ثم اقرأ بأم الكتاب، ولما ثبت من قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج، يعني ناقص. فقالوا لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمداني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبد ما سأل. ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، وسواء كان يصلي قائما أو قاعدا أو مضطجعا، وسواء كان مقيما أو مسافرا، وسواء كان إماما أو منفردا، كل هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن الخلاف في المأموم، يعني الإمام يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والمنفرد كذلك على أي حالة يصلي، لكن الخلاف في المأموم هل يقرأ الفاتحة إذا صلى خلف الإمام أم لا تجب عليه الفاتحة. فبعض أهل العلم ومذهب الحنفية يرون أن الفاتحة تسقط عن المأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وبعض أهل العلم يقول إن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم إلا في الجهرية. طبعا أدلة الحنفية عموم قول عليه السلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والذين يقولون أن المأموم لا يقرأ في الجهرية يستدلوا بالآية فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالواجب على المأموم الإنصات، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ يعني الإمام فأنصت، فقالوا أن الواجب على المأموم الإنصات. وذهب أكثر العلماء وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأيده كثير من المحققين ممن اهتم بهذه المسألة كالإمام البخاري له في ذلك رسالة القراءة خلف الإمام، والإمام البيهقي، والإمام ابن خزيمة، والشيخ المبارك فوري، كل هؤلاء لهم كتاب بهذا نفس العنوان القراءة خلف الإمام، سردوا فيها الأدلة والخلافات التي بين العلماء وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ورجحوا وجوب قراءة المأموم خلف الإمام سواء كان في الصلاة السرية أو جهرية، واستدلوا على ذلك بعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه فلما انتهى من الصلاة قال أيكم كان يقرأ معي أو أيكم كان ينازعني القرآن، فقال رجل أنا، يعني كان النبي يقرأ وهو يقرأ وراء، فقال أيكم كان ينازعني القرآن، فقال رجل أنا، قال لا تفعل إلا بأم الكتاب. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى قراءة الفاتحة، وهذا هو الراجح أن المأموم أيضا عليه أن يقرأ الفاتحة سواء كان في الصلاة السرية أو جهرية. ولشيخ الإسلام تيمية قول رابع، وهو إذا كان للإمام سكتات اغتنم هذه السكتات فقرأ فيها الفاتحة، وإن لم يكن له سكتات فيجب عليه الإنصات. لكن قول الجمهور كما قلنا أن وجوب القراءة حتى لو أن الإمام لم يترك له سكت، فإما أن يقرأ معه وإما أن يقرأ بعده حتى لو أن الإمام شرع في قراءة السورة. وأجابوا عن الآية والحديث وهو قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال النبي عليه السلام وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، قالوا هذا عام مخصوص يعني خص قراءة الفاتحة فقط، والذي يدل على التخصيص قوله عليه السلام لا تفعل إلا بأم الكتاب، لا تفعل إلا بأم الكتاب، فهذا يدل على أن يخصص عموم الآية وعموم الحديث، ونقول هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. بقي أن نقول هب أن إنسانا لا يحفظ الفاتحة لعجمة في لسانه أو قريب عهد من الإسلام لسه دخل في الإسلام جديد مش حافظ الفاتحة، فنقول يقرأ ما تيسر معه من القرآن لما ثبت في حديث الفاعل بن رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إذا كان لم يحفظ الفاتحة قرأ غيرها مما يحفظ. والإمام الخطابي رحمه الله يقول يقرأ سبع آيات، لكن لا يشترط، هو قال سبع آيات على أساس أن الفاتحة إيه سبع آيات، لكن لا يشترط يعني سواء حفظ قرأ أكثر أو أقل، المهم أن يقرأ ما تيسر معه القرآن، ولو تقيد بالسبعة لا بأس. هب أنه لم يحفظ قرآن، هب أنه أيضا لم يحفظ قرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليحمد الله وليكبره وليهلله، أي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكرر هذا. لكن ليس معنى ذلك أنه يترك الأمر على هذه الحالة المستمر، بل يجب عليه تعلم الفاتحة ولو بالأجرة، لأن هذا ما تصح به الصلاة. لكن هذا إيه؟ يكون مستثنى من الحكم لغاية ما إيه؟ غير ما يتعلم، يستثنى منه أنه لا يقرأ الفاتحة حتى يتعلم. فإذا تعلم، فإذا كان في إمكانية للتعليم، فيجب عليه إيه؟ أن يتعلم. ولا تسقط الفاتحة إلا لمن أدرك الإمام راقعا. فإذا أدرك الإمام راقع فإنه يرقع معه ويحتسب هذه الرقعة. واختلفوا إذا أدرك الإمام في آخر القراءة، يعني هو لسه بيرقع الله أكبر بيكبر خشب الصلاة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، راح الإمام إيه؟ راح الإمام رقع، فهل تسقط بقية الفاتحة؟ يعني يقطع القراءة ويركع، ولا يتمها ويدرك الإمام؟ في قولين في هذا. الشيخ ابن باز رحمه الله يرجح أنه تسقط الفاتحة ويدرك الإمام، ولكن الإمام البخاري يرى أنه يتم الفاتحة، وده الأحوط، يعني يقرأ الفاتحة ويدرك الإمام، حتى إذا لم يدركه في الركوع ممكن يدركه في إيه؟ في القيام، لا بأس بذلك. طيب نقرأ هذا الكلام نشوف إذا كان في حاجة فاتتنا نشوف. نقول: ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا يقوم غيرها مقامها. يعني لو قرأ القرآن كله ما قرأش الفاتحة لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. ويستوي في ذلك جميع الصلوات فرضها، ويستوي في ذلك جميع الصلوات فرضها ونفلها سواء كانت جهرا أم سرا، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة والمسافر والحاضر والصبي والكبير والقائم والقاعد والمضطجع وفي شدة الخوف وغيرها، وسواء في ذلك الإمام والمنفرد. وأما المأموم ففي وجوب فرضها خلاف، والراجح وجوبها أيضا، وجوبها أيضا عليه في الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية، وذلك لعموم الحديث. وقد ثبت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الفجر، وده يدل على الصلاة الجهرية، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك الشافعي وأحمد وإسحاق، يرون القراءة خلف الإمام. ومقصود أن هؤلاء العلماء كلهم يرون القراءة خلف الإمام، إما في جميع الصلوات أو في الصلاة السرية فقط، وإما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. قال النووي رحمه الله: والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. قال البيهقي: وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها. والرأي بالوجوب رجحه شيخ ابن عثيمين وشيخ ابن باز رحمه الله. ملاحظة: قال النووي رحمه الله: إن ترك الفاتحة ناسيا لا تجزئ صلاته على الأصح. يعني واحد نسي يقرأ الفاتحة ماذا يفعل؟ يقوم ويأتي بهذه الركعة، صلاته لا تجزئ. إيه؟ مشغول بشيء آخر؟ لا، المهم يكون قرأه مشغول بشيء آخر، يعني مفيش خشوع، هذا ينقص الثواب. لكن هل الصلاة صحيحة أم لا؟ هنتكلم دلوقتي عن الناحية الفقهية، هل تصح الصلاة أم لا؟ فإذا قرأ الفاتحة فخلاص يبقى أتى بالركن، ولكن لو نسيها إذا تذكر، يعني قرأ الصورة نفسه بيقرأ الصورة وما قرأش الفاتحة، يوم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعد الصورة، لازم يقرأ الصورة الأولانية قرأها في غير محلها. يعني يقول السؤال مش مهم في هذه الحالة، يعني انه هو ما زال في القيام. فان تذكر في الصلاة قبل القيام للركعة التي بعدها عاد للقيام وقرأ الفاتحة. مش عارفين نقرأ من الجماعة دي. فان تذكر في الصلاة قبل القيام للركعة التي بعدها عاد للقيام وقرأ الفاتحة. يعني دلوقتي هو نسي الفاتحة. تذكر انت, تذكر وهو راكع يترك الركوع يوم يقف يقرأ الفاتحة. تذكر وهو ساجد يترك السجود ويوم يقف ويقرأ الفاتحة ويتم الصلاة. طيب تذكر لما بدأت الركعة اللي بعديها, يبقى ايه؟ يبقى يلغي الركعة اللي فاتت كلها, يبقى يلغي الركعة اللي فاتت كلها لان مش هيقعد ترجع لها خلاص. يبقى كده لغى الركعة كأنه لم يفعلها, هذا كله لغى. وان تذكر بعد القيام الركعة الثانية ألغى الركعة الأولى وأتم الصلاة. وان تذكر بعد الصلاة ما افتقرش إلا بعد الصلاة, بعد ما خلص الصلاة افتقر مثلا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية لم يقرأ الفاتحة. قال إذا لم يطل الصف, يعني تذكر بسرعة أول ما خلص افتقر, يوم يعمل إيه؟ يصلي ركعة كاملة ويضرب السهو ويسلم. وأما إن طال الفصل, افتقر بعد نص ساعة بعد ساعة إن هو إيه ما قراش الفاتحة في الصلاة اللي صلاها, يبقى يعمل إيه؟ يعيد الصلاة كلها. إذا طال الفصل يعيد الصلاة كلها. وسيأتي بيان ذلك في أبواب سجود السهو. يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بعدما علمه الركعة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يعني مش يقرأ الفاتحة يقول لك الرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب وانا قريت فاتحة في الكتاب في الركعة الأولى, يقول لك لا ده كل ركعة. ليه الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته الصلاة قال له في الآخر إيه؟ علمه ركعة واحدة. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى كل ركعة لازم يقرأ الفاتحة, وكل ركعة لازم يركع ولازم يسجد وهكذا. الملحوظة الثالثة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولا تسقط إلا من مسروق أدرك الإمام راكعا أو قائما ثم شرع فيها وخاف أن تفوت الركعة قبل أن يتمها. لما قلنا أن واحد دخل والإمام راكع تسقط في حق الفاتحة وتحسب له هذه الركعة. واحد دخل الصلاة ولسه بيبدأ في القراءة واحد منهم ركعة, قلنا فيها خلاف. الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز برجحوا انه ممكن يرجع ويترك بقية الفاتحة, ولكن الأحوط ايه؟ ان يتمها, لان هناك من العلماء يقول لازم يتمها يرجع ويلحق. انا اقول هذا سبب الشر. الملحوظة اللي بعديها ينبغي أن يأتي بالفاتحة مرتبة بحروفها وآياتها وتجديداتها, فإن خالف في ذلك لم تصح. يعني لازم يأتي بالفاتحة كاملة, مش يقول الحروف أو يغير الحروف. لازم الإنسان يتعلم أمر ديني, يتعلم أمر الصلاة, فيأتي بالفاتحة كاملة حروف والتشكيل والتشديدات والمدود وهكذا. من السنة الوقوف عند رأس كل آية, وهذا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ويجب مراعاة الموالاة, يعني يقرأ الآية وبعدين يقرأ بعدين مش يقف, لا يقف وقفة طويلة يظن من يسمعه أنه إيه قطع القراءة. لكن الوقفة اللي هي يسترد فيها نفسه هذه هي المقصودة, وهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس يدخل في الصلاة يقرأ الفاتحة في نفس واحد, هذا مخالف للسنة. لكن هل تبطل الصلاة؟ لو واحد قرأ الفاتحة في نفس واحد تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة صحيحة لأنه قرأ الفاتحة, لكنه إيه خالف السنة. فالسنة أن يقرأ آية آية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رأس كل آية، وكانت قراءته مدا. لا ما ينفعش الحمد لله رب العالمين، حتى لا يكون أدعى لإيه؟ للتدبر وتحصيل الخشوع، وهذا أمر مهم في الصلاة. ما بقاش الإنسان داخل في الصلاة ولا يعلم عن الصلاة شيئا، أو يعلم كل شيء إلى الصلاة. إذا في الصلاة هو يفقد كل حاجة في الدنيا، وهمومه وغمومه ومشاكله وطموحاته ومستقباله ومستقبل عياله، ولكن ما يفقدش في الصلاة. الوحيدة ما يفقدش فيها هي الصلاة. وهذا طبعا من تضييع الشيطان، الشيطان يريد أن يضيع على الناس العبادة. إذا لم يفوت عليه الإتيان بها، يعني الشيطان ما قدرش يكسب انه يخلي الانسان يصليش خالص، ما يسيبوش برضه، يقول لك برضه ايه اقلله من الثواب، هيخليه يخش في الصلاه لا يكتب له منها الا نصفها الا ربعها الا ثلثها الا ربعها الا عشرها وهكذا. فالانسان لابد ان يكون حريصا على ان ياتي بالصلاه بتمامها، بخشوعها، بركوعها، بسجودها، وان يقبل على الله عز وجل، وان يصلي صلاه مودع. يعني صلاة مودع، يعني كأنه يودع أهل الدنيا، كأن هذه آخر صلاة يصليها، فكيف يقبل على الله عز وجل؟ يعني إنسان يموت على عمل صالح. كل ما تيجي الصلاة ما تنتظرش أنك تعيش الصلاة بعدها، ولازم يحصل كده، يعني لازم يحصل في يوم من الأيام تصلي صلاة لا تدرك التي بعدها تموت. فأنت اعتبر كده كل صلاة تصليها هي دي آخر صلاة في حياتك، تقبل على الله عز وجل بقلبك. وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. وفي الحديث: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما دام في الصلاة. إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما دام في الصلاة. إنسان يعني يتصور هذا الموقف أنه بين يدي الله عز وجل، وأنه إذا أحسن الوقوف بين يديه في العبادة سهل عليه الوقوف يوم القيامة عند المسائلة. تفضل. فليتقي الإنسان ربه، وليقبل على عبادته بقلبه قبل أن يقبل عليها ببدنه. وإن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم. الله يريد الأعمال بالقلوب، عمل القلب هو ده العمل الحي، هو ده العمل الذي له الأجر والثواب. فينبغي له أن يتبع السنة، فإن قطع المولاة عامدا بحيث يشعر بقطع القراءة وجب استئناف القراءة، وإن كان نسيا أو معذورا لإعياء ونحوه فلا شيء عليه وتكمل القراءة. يعني لو واحد قطع المولاة، نقول له ايه الموالاة؟ ان يقرأ الآيات الواحدة بعد الثانية، لا يقف وقفة يظن من يسمعه انه ايه قطع القراءة. فلو كان ده غصب عنه، يعني جات له ساعة لا قعد يطح وطول، فهذا لا نقول له ابدأ القراءة من جديد، ده معذور. ولكن اذا كان متعمد، فقال العلماء يقول يستأنف القراءة، يعني يبدأ القراءة من جديد. وكذلك لو قطع المأموم القراءة لتأمين أو سجود مع الإمام، يعني دلوقتي المأموم دخل ولسه بيقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كان الإمام خلص ورا الضالين، فهو قطع القراءة والآمين، يقول ده هو يكمل؟ هو رأيتين دلوقتي يكمل ولا يبدأ من جديد؟ يجوز له أن يكمل، يعني هذا إيه؟ لا يبطل الموالاة. أو لسه بيقرأ نص الفاتحة وكان الإمام بيقرأ في آية فيها سجدة، وراح سجد الإمام يسجد معه، ولما يقوم يتم القراءة، هذا لا يضل، هذا لا يضر في الموالاة. وكذلك إذا فتح على الإمام، يعني هو بيقرأ وراح الإمام غلط فإيه ففتح عليه صححه الخطأ، هذا أيضا لا يضر، يكمل القراءة. أو سبح الإمام أخطأ فقال سبحان الله، فهذا تسبيح لا يضر، أو نحو ذلك، فهذا كله لا يضر الموالاة. أو عطس فقال الحمد لله، صحيح لا تنقطع قراءته، وعليه الانتماء سواء كان فعل السابق ساهيا أو جاهلا، وفي المتعمد خلاف الراجح أنه لا تنقطع صلاته أيضا. المسألة بعدها، إذا لم يحسن قراءة الفاتحة، قلنا إذا لم يحسن قراءة الفاتحة ماذا يفعل؟ يقرأ ما تيسر معه من القرآن. فإن لم يكن معه ما تيسر من القرآن فيسبح الله ويحمده ويهلل، لكن هذا لا يعني أنه يظل هكذا، بل يجب عليه أن يتعلم. قال الخطابي رحمه الله: الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب. ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنها، فإذا كان المصلي لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن كان عليه أن يقرأ منه قدر 7 آيات، لأنه أولى الذكر، أو لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن. وإن كان رجلا ليس في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن لعجز في طبعه أو سوء في حفظه أو عجمة في لسانه أو عاهة تعرض له، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والتهليل. قلت أن استدل به العلماء على ذلك ما ثبت عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم ارفع. لكن لم يثبت في تحديد الآيات بكونها 7 آيات دليل. وورد بيان صفة ذلك الذكر عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ملحوظة الأخيرة: نجد أن بعض المصلين الإمام عندما ينتهي من قراءة الفاتحة، طبعا سمعنا حديث في فضل الفاتحة، وأنه في آخر الحديث أن الله قال: هذا بيني وبين عبدي ولا عبدي ما سأل. فالفاتحة دعاء، دعاء ثناء، أولها دعاء ثناء وآخرها دعاء طلب، والدعاء ينقسم إلى قسمين: ثناء وطلب. والفاتحة شملت المعنيين. فتجد بعض الناس أول من الإمام يقول: ولا الضال، مع المادة ديت إيه؟ اللهم اغفر لي ولولدي وارحم موتانا وموتى المسلمين، ومش عارف يقعد إيه يدعو. هذه مخالفة للسنة، هذه مخالفة للسنة، لم يفعله النبي عليه السلام أو لم يعلمه أحد من أمته، ولم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنه. والنجاة، كل النجاة في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا خلفت منهج الرسول صلى الله عليه وسلم تقع في فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولكن الهداية في اتباعه، وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فما يجيش واحد يقول لك: طب فيها إيه؟ وده ذكر وده دعاء، فاش حاجة. يقول لك: يا أخي، هل أنت ما تفعله أفضل مما يفعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت يعني على الإقبال أكثر مما كانوا عليه؟ هم كانوا أعلم منا وأفقه منا وأزهد منا وأقى لله منا، ولو كان في هذه فضيلة ما تركوها، لو كانت في هذه فضيلة ما تركوها، لو كان خيرا لا سبقون إليه، لو كان ذلك خيرا لا سبقون إليه رضي الله تعالى. فقولهم لم يفعلوا ذلك، فنقول إذن الخير في ترك ذلك. بقي أن نتكلم عن حكم البسملة، هي بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة. أول حاجة يعني نتكلم في عدة مسائل، فيها 3 مسائل: هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ ثانيا، هل يجب قراءتها مع الفاتحة أم لا؟ ثالثا، إذا وجبت قراءتها هل تقرأ جهرا أم سرا؟ هذه ثلاث مسائل، وكل مسألة من هذه المسائل فيها خلاف. فالمسألة الأولى، هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول قالوا هي آية من الفاتحة لتلقينها في المصحف، يعني يقول الدليل ايه؟ قالوا في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم واحد، الحمد لله رب العالمين اثنين، لغاية سبعة آيات، وربنا قال لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالسبع المثاني هم سورة الفاتحة، فقالوا هذا دليل على أن الفاتحة البسملة آية من الفاتحة، وهذا مذهب الشافعي. قالوا وهي آية في كل سورة على سورة براءة على الراجح في المذهب، يعني قالوا مش هي آية في الفاتحة بس، لا هي آية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران وآية من سورة كل القرآن اعتبروها آية ما عدا سورة براءة، قالوا إيه لم تبدأ بهذه الآية. القول الثاني قالوا ليست البسملة في أوائل السور بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وداود الظاهري، يعني عكس الأولان، يعني الأولان يعتبروا آية كل سورة على براءة، ودول لم يعتبروها آية في أي سورة. المذهب الثالث هو مذهب الإمام أحمد ورد فيه قولين، قال هي آية في أول الفاتحة وليست بقرآن في أوائل السور، وعنه رواية أخرى أنها أيضا ليست آية من الفاتحة، يعني في روايتين عنه، الرواية الأولى أنها آية من الفاتحة وليست بآية في بقية السور، الرواية الثانية وافق فيها القول الثاني اللي هي ليست بآية لا في الفاتحة ولا في غيرها. قال ابن قدامة وهي المنصورة عند أصحابه، يعني القول الثاني دوت هو الايه الأرجح عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي، يعني كأني الإمام أحمد ينضم قوله إلى قول المالكية والحنفية والظاهرية ومذهب الأوزاعي رحمه الله تعالى أنها ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها. وأظن سمعت بعض إخواننا المهتمين يعني بعلم التجويد يقول إن في قراءة نافع، في قراءة ورش، أنها ليست بآية من الفاتحة، يعني هي لا تعد غير قراءة حفص، فيقول في القراءة الثانية أنها ليست بآية من الفاتحة. هنا ملاحظة يعني نبه إليه الإمام النووي، العلماء أجمعوا على أن من اعتقد أنها آية من الفاتحة أو من اعتقد أنها ليست آية من الفاتحة لا يكفر هذا ولا ذاك، يعني ما يجيش واحد يقول لك إيه ده أنكر آية من القرآن يبقى إيه كاف، والتانيين هيقولوا إيه ده أثبت آية في القرآن، مقالين عكس بعض، لا يقول انها آية هيقول على دول انهم انكروا آية من القرآن فهو كافر، واللي العكس اللي هم بيقولوا ليست بآية دول هيقولوا ايه انكروا آية من القرآن اللي هو بكافر، بخلاف انكار اي حرف اخر، يعني لو واحد جه قال طب الحمد لله رب العالمين ليست آية من الفاتحة هذا يكفر، هذا ايه يكفر، او لو قال مثلا اعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم دي ايه هذا يكفر، لانه ادخل في القران ما ليس منه وهذا اخرج من القران ما ليس منه. اما في البسمله فقط، بسمله فقط لانه وقع فيه الخلاف بين العلماء، فقد اجمعوا على انه لا يكفر من اثبتها ولا يكفر من نفى. الشيخ ابن عثيمين يرجح القول الثاني، وقول أكثر الفقهاء يرجح القول الثاني الذين يقولون بأنها ليست بآية، وبيستدل على ذلك بحديث أبو هريرة الذي ذكرناه أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. يبقى هنا ايه؟ لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالحمد. وبعدين لما نقول ان الله قسم الصلاة يعني الفاتحة، مطلوب الصلاة هنا الفاتحة او هذا الدعاء دعاء الفاتحة، ان الله قسمها بينه وبين عبد. ونيجي في آية إياك نعبد وإياك نستعين، ان الله قال هذه بيني وبين عبدي، فدي آية متوسطة. يبقى في ثلاث آيات قبلها ثناء على الله، وثلاث آيات بعدها للعبد. فتقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يبقى دول ثلاث آيات قبل إياك نعبد وإياك نستعين. تأخذ إياك نعبد وإياك نستعين دي مقسومة، لأن قال الله هذه بيني وبين عبدي، يبقى الثلاثة التانيين الذي يكونوا بعد ذلك. فقالوا هي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى ليه الآية ليه رقم 6 غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي الآية رقم 8. يعني الآية الأخيرة اللي في حق اللي هي المشهورة عندنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي عندنا آية واحدة. لكن على القول الثاني يقسمون هذه الآية إلى قسمين، يبقى في ثلاث آيات ثناء على الله، ثلاث آيات للعبد دعاء طلب، آية في النص قسمها الله عز وجل بينه وبين عبد. وعلى هذا رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا القول، وقال الراجح أنها ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها من القرآن، إنما هي تفتتح بها الصور. هل تجب قراءتها مع الفاتحة أم لا؟ الكلام ده ورد على مين؟ على هم بيعتبروها آية من الفاتحة. أما اللي يقول إنها ليست بآية من الفاتحة يقولون لا يجب، بل يسن، لأن هي ليست من الفاتحة عندهم. يبقى عندهم لا يجب قراءة البسملة، ولكن يستحب قراءتها. وأما من يقولون بأنها آية من الفاتحة، يبقى الجواب هيكون إيه؟ أنها لابد أن يقرأ فرض، وإن لم يقرأها يبقى لم يقرأ الفاتحة بتمامها فلا تصح صلاة. يبقى القول دول متفرعين بناء على الإيه؟ على القول الثاني. يبقى القول الأول يجب قراءتها، وإلى ذلك ذهب كل من يرى أنها آية من الفاتحة. قول الثاني أن قراءتها سنة وليس بواجب، وهذا رأي الآخرين الذين يرون أن البسملة ليست آية من الفاتحة. والحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، معلش بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التانيين بيقولوا إيه؟ هي قصرت بالحمد لله رب العالمين، يعني بسورة الحمد لله رب العالمين، لأن الفاتحة تسمى سورة الحمد، فهي تقصد بذلك انه بدأ القراءة بسورة الحمد وليس مقصود بقراءة الحمد لله رب العالمين. لكن طبعا من يرون انها ليست بآية الا الحديث على ظاهره انه كان يبدأ اول ما يقرأ يقول الحمد لله رب العالمين، مفيش بسم الله، ما نسمعش بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك ننتقل الى السؤال الثالث، هل سواء قلنا قراءتها واجبة على من يقول بوجوب البسملة، أو قراءتها سنة على من يقول إن البسملة ليست آية من الفاتحة، هل يجهر بها أم يسر بها؟ يعني على كلا القولين، هل يجهر بها أم يسر بها؟ الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها في غالب صلاته. وبعض العلماء قال ثبت في بعض الأحاديث أنه جهر بها، ولذلك جمع ابن القيم فقال وكان صلى الله عليه وسلم يسر بالبسملة ويجهر بها، وكان ما يسر به أكثر مما يجهر، يعني فغالب حياة الإيه؟ الإسرار. فنقول القول الأول يرون الجهر بها فيبدأ فيما يجهر به، وسيرى ذلك بحديث أبو هريرة أنه صلى بأصحابه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن وقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ده دليلهم على إني الجهل. طبعا أجاب أهل العلم اللي هم قالوا إني ليس من السنة الجهل، قالوا قومه يقول أشبهكم صلاة لا يعني المشابهة في كل شيء، ثم إنه كان يريد أن يعلمه، وقوله قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا يشترط أن يكون جهر بها، أو إذا كان جهر بها فجهر بها من أجل التعليم، أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة، لكن لا ينفي ذلك أن تكون القراءة سرا. وهذا القول الثاني، قال يجهر بها، واستدل على ذلك بحديث أنس، وده أرجح طبعا، قال رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، في بعض الروايات في أول قراءة ولا في آخر، كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. لا أنا حديث أبو هريرة، أبو هريرة لما جهر كان بغرض التعليم، لكن أنا يقول ما سمعتوش أبدا جهر به. وأنا ابن مالك وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا اللي بينكروا الإصرار يقول يجب الجهر، يقول أنا كان صغير لأنه كان عنده 10 سنين لما رسول هجر المدينة، وطبعا الغالب الصغير بيكون في الايه في الصفوف المتأخرة، فيبقى ما سمعش الجهر لبعده. طبعا هذا الكلام غير مقبول. ليه؟ أولا ادعاء أن الصغير لابد أن يكون بعيد عن الإمام ليس عليه دليل، يعني لا يشترط أن الصغير يكون بعيد عن الإمام. والحديث أن كان النبي عصره يصف الرجال ثم الأطفال ثم النساء لا يصح، هذه واحدة. وقد ثبت أن ابن عباس جاء بحمار أو على أتان وطرق الأتان ودخل في بعض الصف ولم ينكر عليه أحد، ما قالوش لا ده صف الرجال ما يرش في الأطفال، فالراجح جواز وقوف الأطفال في صف الرجال، هذه واحدة. الثانية، هب إن أنس بن مالك كان عنده 10 سنين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، طب لما مات الرسول ما كان عنده 20 سنة، هل كان أيضا مع الأطفال؟ يعني 20 سنة خلاص شباب. فهو لما يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أول ما جه المدينة، طول حياته، فهو ينقل وصف كامل 10 سنين بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان عنده 10 سنين قعد لغاية 13 14 15 سنة، يعني هذا بعيد يعني في الصفوف الأخيرة، طب ال5 سنين التانيين كان يصليهم لا شك متقدم. وبعدين في خلافة أبو بكر اللي استمر سنتين وبعض وبضعة أشهر، خلافة عمر اللي قعدت نحو 10 سنين، خلافة عثمان بن عفان بعد 13 سنة، هل ده كله برضك نقول ان انا كان صغير؟ هذا طبعا عيد عيد. وطبعا ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يجهرون بناء على ايه؟ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالراجح الاصرار، الراجح الاصرار بالبسملة، سواء قلنا بانها آية من الفاتحة او ليست بآية من الفاتحة. وجمع بين ذلك ابن القيم فقال رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل بسم الله الرحمن الرحيم طارة ويخفيها أكثر من يجهر بها، وضرب أنه لم يجهر بها ذلك في كل يوم وليلة 5 مرات حضرا وصفرا، ويخفى على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. يقول ثم يقول آمين، إذا انتهى من قراءة الفاتحة يؤمن. وفهم من ذلك أن التأمين ليس من الفاتحة كما يظنه بعض الناس، التأمين حال غير الفاتحة، والتأمين سنة وليس بركن كما هو في قراءة الفاتحة. ويستحب في الصلاة الجهرية أن يجهر بها الناس، وكانوا يجهرون حتى ان المسجد للجة، يعني ارتجاج الاصوات وارتفاع الاصوات. وكان صلى الله عليه وسلم يؤمن يمد بها صوتا. ومتى يؤمن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، أو إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن التأمين يكون بعد أن يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والراجح أن يوافق تأمينه تأمين الإمام، خلافا لمن يقول يؤمن الإمام أولا ثم يؤمن المأموم. يعني في رأي يقول إيه، الإمام يقول آمين، ولما يخلص خلص يبتدي المأموم يقول إيه آمين. ولكن الصحيح أن المأموم يؤمن مع الإمام، لأن هذا هو الوقت الذي تؤمن فيه الملائكة، فإنها تؤمن مع الإمام. وصيغة التأمين أن يكون المد الأولاني مد بدل حركتين، والمد الأخير مد عرض السكون، يجوز حركتين ويجوز أربعة ويجوز ست. فيقول آمين أو آمين أو آمين، ست حركات. وفي قراءة ورش ممكن يمد مد بدل ست، يقول آمين، ولكن من الخطأ أن يشدد المين فيقول آمين، لأن آمين بمعنى قاصدين، وأما آمين بمعنى اللهم استجب. طيب نقرأ كلمتين من الورق. يقول التأمين بعد الفراغ من الفاتحة سنة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ بغير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين فقالت الملائكة في السماء آمين، فإن وافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وسنة التأمين لكل مصلٍ، سواء الإمام والمأموم والمنفرد والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية. ملاحظات: إذا كانت الصلاة السرية أصر بالتأمين، وإن كانت جهرية استحب الجهر بالتأمين للحديث المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتأمين، وبه يقول الشافعي وأحمد وأصحابه غيره من العلم. مين؟ لو ترك الإمام التأمين عمدا أو سهوا لا يتركه المأموم، يعني الإمام ما أمنش، فنحن نؤمن لما ثبت في الحديث إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يعني سواء أمن هو أم لم يؤمن، بل الخطاب هنا موجه للإيه؟ للمأموم. ثالثا: هل يجهر المأموم بالتأمين أم يصر؟ الراجح أنه يجهر في الصلاة الجهرية طبعا، العموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلوا، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم رفع الصوت بالتأمين كما تقدم. وعن عطاء قال كنت أسمع الأئمة وبقر ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ويقول من خلفه آمين حتى إن المسجد لجة، واللجة قطاع الأصوات. والفضل اللي بعديها: يستحب أن يقع التأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، ودليله ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. خمسة: اعلم أن التأمين ليس من الفاتحة كما قد يتوهم بعض الناس، بل هو تأمين على الدعاء ومعناه اللهم استجب. ستة: أفاد النووي أنه لا يصل قوله ولا الضالين بآمين، بل يقصد عند نهاية الآية، والله يفصل يقف عند نهاية الآية ثم يؤمن. سبعة: المختار في التأمين آمين بالمد وتخفيف الميم، ويجوز القصد مع تخفيف الميم ولا يجوز تشديد الميم لأنه يغير المعنى فيكون معناه قاصدا. ثم يقرأ سورة بعدها، يعني بعد قراءة الفاتحة والتأمين يشرع في قراءة السورة. وقراءة السورة سنة، قراءة السورة سنة الصلاة، لا يبطل الإنسان إذا تركها، لا تبطل به الصلاة. طبعا إذا كانت الصلاة جهرية يجهر بها، وإذا كانت الصلاة سرية يسر بها. ولكن إن نسي الصورة وركع مثلا، هل يرجع إليها كالفاتحة؟ لا يرجع إليها، بل يتم الصلاة ويسجد للسهو، لأن في كل سهو سجدة. طيب زي ما الأخ سأل كأول الكلام، إذا نسي ووجد نفسه يقرأ السورة قبل الفاتحة ثم تذكر، ماذا يفعل؟ يبقى يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة، يعني يرجع للفاتحة مرة أخرى ثم يقرأ السورة. يذكر السهو، لأن في كل سهو سجدة. وهل السهو في هذه الحالة يكون سنة أو فرض؟ في خلاف، يعني بعض العلماء يرى أن جميع السهو واجب، وبعضهم يرى إذا كان السهو في ترك سنة فهو سنة، وإذا كان في ترك فرض فهو فرض. طيب، من السنة أنه الأفضل في قراءة السورة أن يقرأ السورة كاملة، لأن هذا هو الإيه الثابت من هدي عليه الصلاة والسلام، لم يكن يقرأ من وسط السورة أو من آخرها. لكن هل يجوز أم لا يجوز؟ نعم يجوز، يجوز أن يقرأ أثناء، لكن الأفضل إيه؟ أن يقرأ السورة كاملة، يبدأ السورة ويخلص. ولكن إذا قرأ بعض السورة أو المرحلة الثانية، إذا لم يتم السورة في الركعة يبقى يتمها في الركعتين، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف في الركعتين، وقرأ سورة المؤمنون حتى إذا جاء ذكر موسى عليه السلام أخذته الساعلة فركع فأتمها في الركعة الثانية. المرحلة الثالثة أنه يجوز أن يقرأ بعض السور، والأفضل أن يكون من أولها، لما ثبت أن عمر الخطاب قرأ 100 آية من سورة المائدة، وأظن أبو بكر الصديق قرأ بعض آيات من سورة البقرة أو نحو ذلك. ومع هذا أيضا لو قرأ أثناء السورة فنقول هذه جائزة، يعني تأتي في المرحلة الرابعة، لما ثبت أن النبي عليه السلام قرأ في سنة الفجر آية من سورة البقرة، في الركعة الثانية آية من سورة آل عمران، لكن لم يثبت عنه ذلك في الإيه؟ في الصلاة، في صلاة الفرض. وهل يجوز أن يقرأ سورتين في الركعة؟ نعم، بقول ابن مسعود: إن الأعلم النظائر التي كان يقرن بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فذكر 20 سورة، يعني يقرأ في كل ركعة سورتين منها، فهذا يجوز. ولما ثبت أن الصحابي كان يصلي بأصحابه وكانوا يحبون أن يكون لهم إماما، فكان كلما قرأ قل هو الله أحد ثم قرأ سورة أخرى، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لما يفعل ذلك، قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله أدخله الجنة بحبه إياه، أو غير ذلك، يعني إيه من الأدلة. فنقرأ بعض هذا الكلام ونقف، لأن طبعا هذا الباب طويل مش عايزين نطول عليكم. قال ابن قدامة: ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن قراءة السورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ويجهر بها فيما يجهر فيه بالفاتحة ويسر فيما يسر بها فيه. والدليل على أنها سنة ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير لك. هذا يدل على أن إيه المجزئ إيه الفاتحة، وإن زدت فهو خير لك. يبقى ما دي مش معناها انها فريضة، هذا يدل على الايه؟ على الاستحباب، ولا يدل على الفرضية. وطبعا زي ما سمعنا هنا ان القراءة تكون في الركعة الاولى والثانية السورة، لكن هل يجوز ان نقرأ في الثالثة والرابعة؟ نعم، ثبت ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الثالثة والرابعة في صلاة الظهر وفي صلاة العصر، فجاء في الأحاديث أنهم كانوا يعني حضروا أو قدروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ في الأوليين من الظهر قدر 30 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، يعني 15 آية. إذن هذا يدل على أنه إيه؟ قرأ بعد الفاتحة. ويقرأ في الأوليين من العصر مثل الأخريين من الظهر، يعني 15 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، يعني نحو 7 أو 8 آيات. هذا يدل على جواز القراءة في الركعة الثالثة والرابعة، وإن كان هذا إيه؟ غير دائم، يعني كان يفعلها أحيانا، فلا بأس الإنسان أن يقرأ في هذه الركعات كلها. يقول: إذا نسي وقرأ السورة قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة لأنه ذكر فاته في غير قاله في غير موضعه فلم يجزئ. اثنين: الثالث من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفوائد السورة كاملة على ما يأتي تفصيله، لذا كان هو هذا هو الأفضل. قال ابن القيم: ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ آيات من أثناء السور. قلت لكنه ثبت أنه قرأ في سنة الفجر بعض آيات من السور، فهل يجوز ذلك في الفرض قياسا على النفس؟ قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأصل أن ما ثبت في النفس ثبت في الفرض إلا بدليل. ويدل لهذه القاعدة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فدل ذلك على أن المعلوم أن ما ثبت في النفس ثبت في الفرض. يعني الصحابة لما خرجوا يوصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة بيقولوا أن هو كان يصلي على الراحلة، لكن حتى لا يتوهم إنسان أن في السفر يصلي على الراحلة النافلة والفريضة، فقالوا لك: غير أنه إذا أراد الفريضة نزل وصلى على الأرض. فدل ذلك على أن الأصل إذا ذكروا أي شيء عن الصلاة يبقى الفريضة زي الإيه؟ النافلة، والنافلة زي الفريضة، ولما يكون في حاجة مستثناء لازم ينص عليها. فلما كانت الفريضة لازم ينزل ما سكتوش، وقالوا انه كان اذا اراد ان يصلي الفريضة نزل فصلى على الارض. فدل ذلك على ان القاعدة ان ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة الا لدليل، وهذا يعني اجتهاد طيب. ثم قال: ولكن السنة الافضل ان يقرأ سورة، والافضل ان تكون كاملة في كل ركعة، فان شق فلا حرج عليه ان يقصر السورة بين ركعتين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم من سورة المؤمنون فلما وصل قصة موسى وهارون أخذته الساعة لفرقها. قلت: يدل على ذلك قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب فرقها على ركعتين. ومما يدل على جواز قراءة بعض السورة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100 آية. قال ابن قدامة رحمه الله تعليقا على ذلك: دليل على أنه لم يكن يقتصر على قراءة سورة. وقرأ عمر في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة، والثانية سورة المائدة، وقرأ ابن مسعود ب40 آية من الإنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. يبقى هذا كله يدل على إيه؟ الجواز. لكن الأفضل طبعا إحنا إيه الترتيب كده، الأفضل أن يقرأ سورة في كل ركعة، دي أول حاجة. ثاني حاجة المرحلة الثانية، هذا ما قدرش يعمل كده يبقى إيه؟ يقرأ سورة على ركعتين. المرحلة الثالثة إن إذا حب يقرأ من أول السورة وليس من أواخرها. المرحلة الرابعة إيه؟ جواز أن يقرأ من أثناء السورة زي ما قرأ آية من في سورة في سورة الفجر، آية من سورة البقرة، وآية من سورة آل عمران. الملحوظة اللي بعدها لا يقرأ البسملة إذا قرأ من خلال السورة، يعني واحد يقرأ من سورة من نصها لا يقرأ البسملة، لكن يقرأ على طول سواء كان سورة براءة أو غيرها. طيب لو قرأ من أول السورة، الراجح أيضا في خلاف، ولكن الراجح أنه كذلك إيه لا يقرأ البسملة، لا يقرأ السورة مباشرة. وأما إذا قرأ من أولها ففي خلاف بناء على ما تقدم، والصحيح أنه لا يستحب كذلك لما تقدم من أن القول الراجح أنها ليست آية من السورة. لم يثبت في السنة سكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة، والثابت سكتة بين التكبيرة والقراءة لأجل دعاء الافتتاح، وسكتة بعد الانتهاء من القراءة لأجل الركوع. يعني بعض الأحاديث تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ثلاث سكتات، وانا قرات بحث لاحد يعني المشايخ بيراجع هذا بيقوي هذا الحديث، لكن محتاج مراجعه. لكن الشيخ الالباني رحمه الله تعالى يضعف هذه الروايه ويقول ان الروايه صحيحه ان قالت له سكتتين في القراءه، النبي صلى الله عليه وسلم قالت له سكتتين، السكته الاولى بعد تكبيره الاحرام وقبل الايه ان يقرا في الفاتحه، اللي هو قالت فيها ابو هريره يا رسول الله أرأيت سقوطك بين التكبير والقراءة ما تقول، فعلموا دعاء إيه الاستفتاح. والسكتة الثانية بعد القراءة كلها قبل الركوع، يعني عشان ياخد نفسه قبل ما يرفع. أما السكتة اللي بين الفاتحة والسورة فهذه لم تثبت إلا في الرواية التي ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وبعض العلماء الصحيح يأخذ بها، أظن الشافعية يعني يأخذون بها ويرون أن الإمام يسقط، ويعتبرون بهذا السقوط ده له فائدة للمأموم أنه إيه دي الفرصة اللي يقرأ فيها الفاتحة. هل يجوز أن يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة؟ نقول أما بالنسبة للنافلة فجائز، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في كل ركعة، قرأ في ركعة سورة البقرة والنساء وآل عمران في صلاة الليل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من فصل سورتين في كل ركعة. وأما الفريضة ففي خلاف، طبعا خلافنا مبني على ايه؟ انه ما ثبتش النبي عليه الصلاة والسلام في الفريضة انه صلى بالناس ايه سورتين، ما ثبتش عنه ذلك. لكن لو جعل القاعدة اللي لسه قايلها شيخ ابن عثيمين ان ما ثبت في النافلة فهو ثبت في الفريضة، يدل ذلك على الجواز. ويؤيد هذا إقرار صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي قرأ كان يؤم قومه فيقرأ قل هو الله واحد وصورة، فهذا يدل على إيه الجواز أيضا. يقول يرى بعض أهل العلم اقتصار على سورة واحدة لأن الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أمر معاذا في صلاته بذلك. ويرى آخرون جواز ذلك لعموم حديث ابن مسعود السابق، ولأن ما يجوز في النافلة يجوز في الفريضة. راجع كلام شيخ العثيمين الصلاة. الملحوظة اللي بعدين، الثالث من هدي صلى الله عليه وسلم إطالة الركعة الأولى عن الثانية، وثبت أن الثانية تكون على النصف من الأولى في بعض الصلوات، وثبت أيضا إطالة الأوليين وأنه متساويتان في القراءة وأن الأخرين على النصف منهما، يعني بالنسبة لصلاة الظهر والعصر على وجه الخصوص ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الأولى ويجعل الثانية على نصف من ذلك، وثبت أنه يجعل الأولى والثانية قد بعض والثالثة والرابعة على نصف من ذلك. طبعا هناك بعض الأئمة يعمل العكس، تبقى الأولى قصيرة والثانية الإيه أطول من الأولى، هذا خلاف السنة. هو لا يبطل الصلاة صحيح، لكن خلاف السنة. السنة إما أن يجعل الأوليين قد بعض ويقصر في الأخرين، وإما أن يجعل الأولى أطول من الثانية. والأحاديث في ذلك، الحديث الأولاني حديث أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، كان يسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب. يبقى دي الإيه الحالة الأولانية، الحالة الأولانية الأولى أطول من الثانية، وفي هذه الحالة الركعة الثالثة والرابعة ما فهمش إلا إيه فاتحة الكتاب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حذرنا يعني قدرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، حذرنا قيامه في الركعتين الأوليين الظهر بقدر 30 آية قدر ألف لام ميم تنزيل السنة، يبقى دول الأولى والثانية قد بعض كل ركعة فيها قدر 30 آية، وحذرنا قيامه في الأخرين على النصف من ذلك، بعد صلاة الايه الظهر الركعة الأولى والثانية كل واحدة فيهم قد 30 آية يبقى اثنين قد بعض، والثالثة والرابعة على النصف من ذلك. قال وحضرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، يبقى ميجي بقى في صلاة العصر خلي الأولى والثانية 15 آية قد بعض مرة، والركعتين الأخريين وحضرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك، يبقى دول ايه حالتين بالنسبة لطريقة الصلاة بالنسبة للسورة التي تقرأ بعد الفاتحة، اما ان يجعل الاولى اطول من الثانية وفي هذه الحالة يقتصر في الثالثة والرابعة على قراءة الفاتحة، واما ان يجعل الاولى والثانية سواء وفي هذه الحالة يجعل الثالثة والرابعة على النص من ذلك، يعني يجوز له ان يقرأ سورة ايضا بعد الفاتحة. الملحوظة اللي بعديها المأموم لا يقرأ خلف الإمام من الصور ولكن يقرأ الفاتحة فقط كما تقدم، لا في الجهرية إلا فاتحة الكتاب فقط، وقد تقدم من دليل ذلك، لكن إن كانت الصلاة سرية أو كان لا يسمع قراءة الإمام قرأ بعد الفاتحة، يعني في المأموم وقف بعيد صوت الإمام مش وصول ولا فيه ميكروفونات ولا حاجة فهو قرأ الفاتحة ومستمع صوت الإمام، يبقى هنا مش هيتحقق الآية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ولا ينصت لشيء، يعني في هذه الحالة يجوز له أن إيه؟ أن يقرأ السورة، أو كانت الصلاة سرية أصلا يبقى هو يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة. أما في الجهرية فذكرنا الخلاف بالنسبة للفاتحة قلنا الراجح أنه يقرأها، وأما في السورة فإنه يستمع ولا يقرأ خلف الإمام. الملحوظة رقم 8 الصحيح جواز قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين لما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري. رقم 9 المسبوق هل يقرأ سورة بعد الفاتحة فيما يقضيه من صلاته، وكذلك هل يجهر إن فاتته الركعات الجهرية، فيه خلاف بين العلماء والمسألة الجهرية فلا مانع من الأخذ بأي من الرأيين، والرجح عندي أن ما أدركه مع الإمام هي الركعات الأولى له، فإذا سلم الإمام أتم صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. دي مسألة سلف فيها العلماء، دلوقتي واحد مسبوق لحي الإمام مثلا في الركعة الثالثة أو الرابعة، يعني فاتته الأولى والثانية، فهو قام عشان يكمل الصلاة اللي فاتته، هل يا ترى لما يقوم يكمل يقرأ الفاتحة والسورة عشان هم دول اللي فاتوه، ولا لو اكتفى بالفاتحة فقط أجزأهم، وهل يجهر فيهما لأن اللي فاتوه الأولى والثانية كانت جهرية ولا يسر فيهما؟ في خلاف بين العلماء، ومنشأ الخلاف جه منين؟ من رواية الحديث اللي احنا ذكرناه ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وجاء في رواية أخرى فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، لفظ فأتموا فقضوا دية العمل الخلاف اللي بين العلماء، اللي يقول فأتموا أخذ هذه الرواية قال وهو طلع بيصلي الثالثة والرابعة اللي أدركوا مع الإمام اللي هم كانوا الثالثة والرابعة والإمام كانوا بالنسبة لي هو إيه الأولى والثانية، فهو دلوقتي بيصلي الثالثة والرابعة، يبقى لو قرأ الفاتحة فقط إيه أجزأه ولا يشترط أن يجهر، ليس عليه جهر لأنه الآن بيصلي الإيه الثالثة والرابعة ودول سرية، ولا يجهل فيها. قول الثاني أن الرسول يقول فقده أخذ بهذه الرواية، ده هو بيقضي اللي فات، يبقى هو صلى مع الإمام الثالثة والرابعة، الإمام خلف الثالثة والرابعة وهو كان الثالثة والرابعة وبيقضي إيه ما فاته، فاللي بيقضيه يقضيه كما هو كان فيها الفاتحة والصورة في الفاتحة والصورة، وكان الجهرية فهو يجهر فيها، يبقى ده إيه سبب الخلاف. الراجح من هذا الخلاف هو الرأي الأول، لأن إذا أمكن الجمع بين الحديثين فكان الأخذ به أولى. وهنا كلمة فأتم فقد قد يأتي القضاء بمعنى الإتمام لغة، قال الله عز وجل ثم استوى إلى السماء فقضاهن سبع سماوات في يومين، فقضاهن يعني فأتمهن، فيأتي كلمة القضاء بمعنى الإتمام، يبقى هنا فقد ممكن تحمل على معنى ايه فأتم، وتبقى الرواية فأتم هي الأقوى، لأن الرواية الثانية يمكن أن تحمل عليها، وعلى هذا يكون هو القول الراجح. لكن لو أن الإنسان أخذ بالرواية الثانية وعمل بها يبقى المسألة مش محتاجة ايه مش محتاجة نزاع وشقاق وجدال، لا بأس، لكن احنا نتكلم بحيث أننا دين الله عز وجل به أن هذا هو الراجح والله أعلم. إن فاتته الصلاة وأراد قضاءها فهل يسر أم يجهر؟ واحد مثلا فاتته صلاة العصر فهو يقضيها بعد المغرب، طبعا وقت المغرب وقت العشاء وقت الجهر، لكن الآن هو يصلي الصلاة سرية في وقت صلاة جهرية، أو يصلي صلاة جهرية في وقت صلاة سرية، فهل إذا قضى الصلاة السرية في وقت الجهرية يجهر ولا يسر؟ وإذا قضى السرية في وقت الجهرية يجهر أم يسر؟ نقول الراجح أن يصلي الصلاة كما هي لأصلها، ملوش دخل بيقضيها متى. لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن صلاة الصبح ذات يوم في سفر ناموا وقاموا الشمس طلعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة كما يصليها للوقت، أذن وصلوا السنة وأقام الصلاة وصلى كما يصليها للوقت. وأيضا في غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر، وقالش ليس صلاة الخوف نزلت، وقال عليه الصلاة والسلام ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي بعض الروايات أنه شغل عن الظهر والعصر، يعني ما صلاش اليوم ده الظهر والعصر في وقته من شغاله في الجهاد في سبيل الله، وكما قلنا لم تكن صلاة الخوف نزلت بعد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن، شوف الرواية بقى ايه، ثم أقام فصلى الظهر كما يصليه للوقت. يبقى نفهم ايه من كده، انهم اربع ركعات وانهم سرية وانه يجوز ان تصلى جماعة كما يصليها للوقت، ثم أقام فصلى العصر كما يصليه للوقت، ثم صلى المغرب. فهذا يدل على انه لو قضى الصلاة السرية في وقت الجهرية ايه يسر، ولو صلى صلاة الجهرية في وقت السرية فإنه يجهر. اعلم أن الإسلام بالقراءة لا يتحقق إلا مع تحريك اللسان والشفتين، وطبعا دي دايما نقولها وندقق عليها، يعني ايه الإسلام؟ ليس الإسلام بمعنى انك انت تجري القرآن على قلبك يبقى قافل بقك تظن كده انك قريت، لا انت كده ما قريتش، انت كده اجريت القرآن على قلب، لكن الإصرار ان في الصوت بس، لكن لابد ان تخرج الحروف، اللسان والشفتين دول ادوات الحروف، لازم الحرف يخرج من مكانه، يبقى اللسان بيتحرك والشفتين بتتحرك، ويبقى انت بتقرأ بس من غير صوت. أما أن واحد يقفل بقه ويضرب بقه صمت كله كده هذا ايه ما قرأش وصلاته غير صحيحة باطلة. لكن لابد انه يقرأ. سؤال خباز ما عرفت كيف كنتم تعرفون صلاة رسول قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرية انتوا واقفين وراه ازاي كنتوا تعرفون الرسول بيقرأ؟ قال باضطراب لحيته. شايفين النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ حرف من مكانه حتى اضطراب اللحية دي ما يكونش الا واحد فعلا بيحقق الحرف. فعرفوا ان الرسول يقرأ عليه الصلاة والسلام. لكن لو كان قافل بقه يعرفوا منين؟ فهذه ليست قراءة ولكن قراءة حركة الشفتين واللسان. فإن كان معها صوت قلنا هذه جهرية، وإن لم يكن معها صوت قلنا هذه إيه؟ سرية. وعلى هذا ما يفعله بعض المصلين الوقوف صامتين مطبق الشفاه لا يحرقون لا يحرقونها لا يصح، ولا تصح قراءتهم فيما يجرونها على قلوبهم. يستحب ترتيل القرآن لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، والتدبر لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كما يستحب تحسين الصور ملحوظة رقم 14 يجوز تقرير نفس الصورة في الركعتين. يعني إذا صلى مثلا في الركعة الأولى بصورة هل ممكن قراءة الصورة في الركعة الثانية؟ ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه ذات يوم من صلاة الفجر فقرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت الأرض زلزالها وفي الركعة الثانية كذلك. لكن الأولى طبعا أن يكذب، لأن الرو هنا يقول فلا أدري يعني هل نسي يعني فعل ذلك عن عمد. السنة الوقوف عند كل آية ويمد بها صوته، وثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. دي الثابتة. أما بلى وأنا زال على ذلك من الشاهدين غير صحيح، لكن الثابتة سبحانك فبلى. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، وسواء في ذلك الفريضة والنافلة. وقد روى ابن أبي شيبة أن أبا موسى الأشعري والمغيرة كانوا يقولون ذلك في الفريضة. يعني هذه بعض الملاحظات المتعلقة بالسنة أو قراءة السورة بعد الفاتحة. طبعا الباب اللي جاي ماذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر؟ ماذا كان يقرأ في صلاة العصر؟ ماذا كان يقرأ في صلاة المغرب؟ فلا ممكن يعني نتركه ليكم تقرأوه، ويبقى احنا كده واقفين ثم يكبر رافعا يديه يكبر للركوع. بس هي دي، بس هي دي الآية. لا لا هي الواردة نقتفي بها لأن العبادة مقيمة. عايز اتفضل. لا تمام اعطوا خالد قول لأخي بارك الله فيك بارك الله فيك. هل الخطأ اللفظ في الصلاة استقال الرجل عند الرفع من الركوع الله أكبر بدلا من سمع الله محمد يجب عليه سجود سهو، أما الخطأ اللفظ ليس عليه سجود سهو؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. إذا قال سمع الله الحمد على الله أكبر مكانها، أو مكان سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو العكس. فبعض أهل العلم يرى أن هذه كلها سنن، وبعضهم يسميها هيئات كمذهب الشافعية، ولا يرون في ذلك سجود سهو. ومذهب الإمام أحمد أن هذه واجبات في الصلاة، عنده أركان وواجبات وسنن. قال هذه واجبات في الصلاة يسجد لها للسهو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، فأمر بها لابد أن يأتي بها، فإذا سهى لا يرجع إليه ولكن يسجد لها للسهو. وده الراجح الله أعلم. والعموم كمان العموم الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام في كل سهو سجدتان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده.